بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب الفرائض، وصلنا إلى قوله: فصل. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب، يعني هؤلاء أربعة من الورثة بالتعصيب: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب. الابن وابن الابن والأخ الشقيق اللي هو قال الأخ لأبوين اللي هو الشقيق، والأخ لأب. هؤلاء الأربعة كل منهم يعصب أخته، يعصب أخته ويرث مثليها، يعني يرث معها بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا المراد هنا أن الابن يعصب البنت ويرثان معا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك: رجل توفي وترك ابنا وبنتا، يقول المال كله للابن وللبنت، يرثون المال كله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فنصيبه إيه؟ مثلي نصيب البنت، فله الثلثان تعصيبا ولها الثلث تعصيبا. كذلك إن كثر عدد الإخوة، يعني عدد الأبناء والبنات أيا كان عددهم ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني رجل مات وترك مثلا 3 أبناء و5 بنات، هنا نجعل لكل ابن سهمين ولكل بنت سهما واحدا، نقول مثلا 5 بنات يبقى 5 أسهم، و3 أبناء يعني 6 أسهم، صحيح؟ كل ابن بسهمين، يبقى المسألة من 11 سهما نقسم المال على 11 جزءا، ونعطي لكل ابن ايه جزئين ولكل بنت جزءا من هذا المال. فنفس الكلام ينطبق على ابن الابن، على ابن الابن مع بنت الابن، فابن الابن يعصب اخته اللي هي بنت الابن. وفي الكلام هنا اجمال، يعني لان ايه ابن الابن عندما يعصب بنت الابن، فبنت الابن قد تكون اخته وقد تكون بنت عمه، يعني البنت هي لازم تكون اخت الابن، لكن بنت الابن ليس بالضرورة أن تكون أختا لابن الابن، يمكن أن تكون إيه أخته أو تكون بنت عمه، يعني ممكن ميت له ابنان، وهذا أحمد ومحمد مثلا، فابن أحمد مع بنت محمد، وأحمد ومحمد ابنان للميت، فابن أحمد مع بنت محمد مثلا، يبقى دول إيه ابن ابن وبنت ابن، بس هي بنت عمه ليست إيه أخته. فالقصد أن ابن الابن يعصب بنت الابن ويرث معها للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك لو كثر عدد أبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب أخته أيضا اللي هي الأخت لأب. وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، يعني هؤلاء فقط هم الذين يعصبون إيه أخواتهم. أي وارث بالتعصيب ما عدا هؤلاء فأخته لا ترث معه شيئا. يعني عندك مثلا إيه الوارثون بالتعصيب، بقي عندنا الأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمعتق وعصبة الايه المعتق. فهؤلاء كل واحد منهم لو اخذناهم واحدا واحدا، الاب هل يعصب اخته وارثان تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين؟ لا، اخت الاب اللي هي العمه، الاب لا يعصب العمه ويرثان تعصيب. الجد هل يعصب اخته؟ يعني هل الجد والجده، الجد اخته، اخت الجد لا يعصبها اللي هي تعتبر اخت الجد، اللي هي تعتبر يعني اخت الجد اللي هي تعتبر عمه الاب. فالجد لا يعصب أخته اللي هي عمة الأب مثلا، فأخته لا ترث معه بالتعصيب. يعني لو نروح بعد ذلك، ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، ابن الأخ يرث المال كله، لو رجل مات وترك ابن أخ وبنت أخ نقول المال كله لابن الأخ، بنت الأخ ليست من الايه من الورثة ولا يعصبها أخوه. كذلك العم، لو رجل مات وترك عما وأخته، ترك عما وأخته اللي هي العمة، فهل العم يعصب أخته؟ لا، نقول المال كله للعم. ترك ابن عم وأخته اللي هي بنت العم، المال كله لابن العم لا يعصب أخته. ترك معتقا وأخته، المال كله للمعتق وأخته إيه لا تتعصب به. وكذلك ابن المعتق، المال كله لابن المعتق، بنت المعتق لا تتعصب به، لما عصبت المعتق أيضا من ضمن الورثة بالتعصيب، عصبت المعتق الذين يرثون هم الايه عصبته الذكور فقط. يبقى إذن فقط هؤلاء الأربعة اللي هم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب، هؤلاء كل منهم يعصب أخته، وهذا الذي يقال له العصبة مع الغير، إذا أنثى تتعصب بذكر، فهذا خاص بهؤلاء الأربعة. قال: وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. نعم، يقول وابن عم، يعني مثلا رجل مات وترك ابني عم أحدهما أخ لأم، فهنا اجتمع فيه سببان للإرث، اجتمع فيه يعني قرابتان يرث بهما، اجتمع فيه قرابتان يرث بهما، رجل مات وترك ابني عم، أحد ابني العم هو أخ لأم، هو أخ لأم. وتصوير ذلك يعني أن المتوفى يعني أمه تزوجت عمه بعد وفاة أبيه أو قبل زواجها بأبيه، يعني أمه تزوجت إيه عمه. يعني يحصل أحيانا أن رجل يتزوج بامرأة ثم بعد وفاته أو بعد تطليقه إياها أخوه يتزوجها، صحيح، فيصبح إيه عندها أولاد من الأخ، من شخص، ولها أولاد من أخيه. فيحصل هنا أن يكون يعني مثلا المتوفى هذا لو أمه بعد وفاة أبيه تزوجت عمه وأتت منه يعني بمولود، فهذا المولود يعني يصبح ابن أمه وابن عمه في نفس الوقت، ابن أمه وابن عمه، واضح؟ ابن أمه وابن عمه، فهو ابن أمه يعني هو أخوه لأم، وهو ابن عمه في نفس الوقت، وله ابن عم آخر، يعني هذا عمه الذي تزوج بأمه هذا كان له زوجة أخرى عنده منها ابن، وبعدين تزوج بأمه وجاب منها ابن، فأصبح هناك إيه ابن عم ليس أخا لأم، وابن عم آخر هو ابن أمه في نفس الوقت. فإذا أخوه لأمه هذا له كم في الميراث؟ كم ميراث الأخ لأم؟ الأخ لأم السدس، صحيح؟ فنعطي ابن العم الذي هو أخ لأم نعطيه السدس فرضا باعتباره أخا لأم، ثم الباقي يقسم بينه وبين ابن العم الآخر، نقسم الباقي بينه وبين ابن العم الآخر، فهو يرث هنا مرتين باعتباره وارثا بقرابتين، فباعتباره أخا لأم يرث سدس المال ثم يتقاسم الخمسة الأسداس الأخرى مع ابن العم الآخر، يأخذ يعني الخمسة أسداس الأخرى، يعني هذا 2.5 وهذا 2.5 من الإيه من الخمسة أسداس، أو يعني نجعلها بدل 6 نخليها 12، وله السدس اللي هو 2 على 12 ويتبقى 10 على 12، يأخذ 5 على 12 وابن العم الآخر 5 على 12، فيصبح مجموع نصيب ابن العم الذي هو أخ لأم يكون كم نصيبه؟ أخذ 2 على 12 باعتباره أخا لأم و5 على 12 باعتباره ابن عم، يبقى أخذ 7 على 12، وابن العم الآخر أخذ إيه 5 على 12 من التركة. طيب يقول: كذلك ابن عم أحدهما زوج، يعني يحصل أن المرأة توفيت امرأة، وهذه المرأة كان يعني عم كان إيه كانت متزوجة بابن عمها، توفيت امرأة وكانت المرأة هذه متزوجة بابن عمها ولها ابن عم آخر، يعني لها ابن عم هو زوجها ولها ابن عم من آخر غير زوجها. فالآن عندما توفيت المرأة تركت ابني عم أحدهما زوجها، من يحل لنا هذه المسألة؟ ابني عم أحدهما زوجها. طيب نعتبرها يعني اللي هو ذو القرابتين، يعني نتصوره ذهنيا يعني كأنه شخص، كأنه شخصان، يعني كأن عندك زوج وابن عم وابن عم. فالزوج كم نصيبه؟ النصف، لعدم وجود ايه فرع وارث، الزوج له النصف. وابني ولابني العم كم؟ النصف الباقي اللي هو بينهما ربع وربع. طيب نظرا لان الزوج هو احد ابني العم يبقى له نصف باعتباره زوجا وله ربع باعتباره ابن عم، يبقى مجموع نصيبه كم؟ 3/4. يبقى ابن العم الذي هو زوج له 3/4 المال، نصفه باعتباره زوجا وربعه باعتباره وارثا بالتعصيب، يعني متقاسما مع ابن العم الآخر ما تبقى، فيبقى له 3/4. وابن العم الذي ليس زوجا له ربع فقط. فهذا معنى قوله وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، يعني لابني والباقي لابني العم. قال ويبدأ بالفروض، قال ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة، ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة. فهذا يعني أيضا واضح، يقول دائما نبدأ بالفروض وما تبقى يرثه العصبات، يرثونه بالتعصيب. فمثلا لو توفي رجل وترك زوجة وابنا، أيهما صاحب الفرض وأيهما الوارث بالتعصيب؟ الزوجة لها فرض، تأخذ فرضها اللي هو الثمن، والابن يرث بالتعصيب الباقي. توفي رجل وترك مثلا أختا شقيقة وعما، الأخت الشقيقة كم فرضها؟ النصف، والعم له الباقي. يبقى نبدأ أولا نعطي الوارثين بالتعصيب، الذين يرثون بالفرض نعطيهم فرضهم أولا، ثم ما تبقى يرثه الوارثون بالتعصيب. وكما وضحنا الوارث بالتعصيب يعني إن انفرد أخذ كل المال، إن كان معه أصحاب فروض فنبدأ بالفروض أولا وما تبقى للوارثين بالتعصيب. وإذا حصل أن الفروض استنفدت التركة ولم يتبقى شيء فالوارث بالتعصيب يسقط. قال ويسقطون في الحمارية، ويسقطون في الحمارية، يعني الوارثون بالتعصيب يسقطون في الحمارية. مسألة الحمارية مرت بنا في شرح الرحبية، صحيح؟ يقال لها الحمارية والحجرية واليمية والمشتركة والمشركة إلى آخر ما لها من الأسماء. هذه المسألة يعني هي زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة للأم، يعني مسألة الحمارية أركانها زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. الإخوة للأم يشترط كونهم اثنين فأكثر، يعني إخوة لأم اثنان أو اثنتان فأكثر، والأشقاء يعني واحد فأكثر، الأشقاء إن كان عددهم واحد أو أكثر. فهنا طريقة التوريث أن عندك زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. طيب الزوج كم له؟ النصف. امرأة ماتت، طبعا نقول زوج معناه المتوفى امرأة، فتركت زوجا، فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، للزوج النصف. والأم كم لها؟ لها السدس لوجود جمع من الإخوة، لأن الإخوة هنا يعني أكثر من اثنين، فاثنان أو أكثر، يعني الإخوة إذا كانوا اثنين أو أكثر فالأم لها السدس، فإذا الأم هنا لها السدس. طب الإخوة للأم نحن نشترط هنا كون الإخوة للأم يعني اثنين فصاعدا، فيبقى لهما الثلث فرضا. والإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب، وهنا لأنه لم يتبقى شيء فيسقطون، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد. نحن الآن في كتاب الحنبلي فيقول إيه؟ الإخوة الأشقاء يسقطون. لما كنا في الرحبية، الرحبية الشافعي قال لك يشتركون في الميراث، هذا عند الشافعية والملكية قالوا إن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة للأم في الميراث باعتبارهم إخوة للأم، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، يعني نلغي قرابة الأب ونعتبر الأشقاء ولأم كلهم كأنهم إخوة للأم ويرثون للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة كطريقة توريث الإخوة للأم. فهذه المسألة كانت إيه؟ وقعت مرتين في عهد عمر رضي الله عنه، وقعت مرتين في سنتين مختلفتين. فلما وقعت في المرة الأولى، امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة للأم، فعمر رضي الله عنه قضى فيها بظاهر القرآن، يعني أن الزوج له النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وأعطاه النصف. الأم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فراح أعطاه أعطاها السدس. الإخوة للأم إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فراح أعطى الإخوة للأم الثلث. طيب الإخوة الأشقاء هم وارثون بالتعصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر، فراح أعطى الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى عصبة، هنا لم يبقى شيء، فقال خلاص الإخوة الأشقاء يسقطون. هذا قضاء عمر رضي الله عنه الأول، قضى بهذا في المرة الأولى ووافقه على هذا القضاء، يعني من أخذ بهذا المذهب علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. يبقى علي وابن مسعود وأبي وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم، وهو قضاء عمر الأول. ومن الأئمة المتبوعين أخذ بهذا أبو حنيفة وأحمد، أخذوا بهذا. يبقى عندنا هذا مذهب عمر رضي الله عنه الأول، وهو مذهب علي وابن مسعود وأبي وابن عباس وأبي موسى، وأخذ به أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. حصلت المسألة في عام بعده، أيضا امرأة أخرى ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة للأم، لكن في المرة الثانية كان الإخوة الأشقاء كانوا مجادلين، فلما حصلت في المرة الثانية فأعطى فجاءوا لعمر رضي الله عنه فقضى كما قضى أولا، قال الزوج النصف والأم السدس والإخوة للأم الثلث والأشقاء لا شيء لكم. فالأشقاء أخذوا يجادلون عمر رضي الله عنه، قال أحدهم هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا، يعني يقول نحن نشترك مع الميت في أمه، والإخوة للأم يشتركون مع الميت في أمه، ونحن نزيد عنهم أننا نشارك الميت في أبيه. طيب مشاركتنا الميت في أبيه إن لم تنفعنا فلا تضرنا، كيف تحرمنا من الميراث؟ يعني ما مزية الإخوة للأم عنا؟ هم أولاد أم الميت، نحن أولاد أم الميت، نحن نزيد عنهم، نحن أبناء أبو الميت أيضا إضافة إلى كوننا أبناء أم الميت. إذا لم ينفعنا يعني قرابتنا من أبينا، على الأقل لا تضرنا، نرث باعتبارنا أبناء أم الميت. وقال أحدهم هب أن أبانا كان حجرا فألقه في اليم وأعطنا ميراثنا، أو كما ورد فسميت الحجرية واليمية والحمارية، فشرك بينهم، فلذلك سميت المشركة والمشتركة والمشركة. فقضى عمر رضي الله عنه أنه يشتركون كلهم باعتبارهم إخوة للأم، فالإخوة الأشقاء يعني هم ذو قرابتين، قرابة من جهة الأب وقرابة من جهة الأم، فنورثهم باعتبارهم إخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، على أنهم إخوة للأم مع الإخوة للأم، ونلغي قرابة الأب. وهذا كان قضاء زيد رضي الله عنه وأرضاه، قضاء زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأخذ به من الأئمة المتبوعين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. فالذين يعني الإخوة الأشقاء الذين حرمهم عمر رضي الله عنه في العام الذي قبله سمعوا بإيه بالقضية الجديدة، فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه يطلبون ميراثهم. قالوا سمعنا أنك إيه قضيت في مسألة مشابهة وشركت بين الإخوة الأشقاء ولأم. فقال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. خلاص القضاء لا ينقض، اللي قضيناه سابقا يمشي طالما القاضي تغير اجتهاده فلا ينقض قضاؤه السابق، الاجتهاد الجديد يعمل به من جديد، أما اللي قضى به سابقا باجتهاده السابق يمشي على ما كان عليه. نعم. لو كان البدر الأشقاء شقيقات لم يسكن يعني بدر الأشقاء لو كان لو كان أخت شقيقة نعم، لو كانت أخت شقيقة فالأخت الشقيقة توفرت شروطها، لا يوجد معصب ولا مماثل ولا أصل ولا فرع، ترث إيه بالفرض يعني هنا، فتكون صاحبة فرض، إذا أخت شقيقة ترث بالفرض نعم، ويحصل فيها عول يعني. إذا أخت شقيقة يبقى تأخذ فرضها النصف، ويبقى نقول للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث نعم، وتعول المسألة سيكون فيها عول لكن لا تسقط نعم. فيشترط أن يكونوا وارثين بالتعصيب، لهذا قال وما بقي للعصبة ويسقطون أي العصبة، يعني إما ذكور فقط أو ذكور وإناث يعني. قال باب أصول المسائل، باب أصول المسائل. طيب قال الفروض ستة، قال الفروض ستة، ومر بنا في الرحبية والفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة. فالفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. يمكن أن نضبطها بطريقة أسهل، نقول الربع ونصفه وضعفه، والثلث ونصفه وضعفه، يعني الفروض ترجع إلى فرضين اللي هم الربع والثلث، وكل منهما نصفه وضعفه. فالربع ونصفه اللي هو كم؟ الثمن، وضعفه ضعف الربع اللي هو النصف، والثلث ونصفه اللي هو السدس وضعفه وهو الثلثان. فهذه الفروض الستة، والفروض هي الأنصباء المقدرة، يعني أنصباء جمع نصيب، يعني الأنصبة المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى لبعض الورثة، لهم يعني مقادير محددة يرثونها. فهذه هي الفروض الستة. قال والأصول سبعة، أصول المسائل سبعة. وأصول المسائل يعني هو عرف هنا في الشرح أصل المسألة، قال مخرج فرضها أو فروضها، مخرج فرضها أو فروضها، يعني بعبارة أخرى يعني أسهل نقول يعني أقل رقم يقبل القسمة على الفروض التي في المسألة. يعني إذا عندك كما سيأتينا مثلا مسألة فيها نصفان أو نصف وما بقي، فأصلها من اثنين. ما معنى أصلها من اثنين؟ يعني اثنين هذا هو أقل رقم يمكن أن نقسمه، يعني على يعني عندك في كل فرض من الفروض له بسط ومقام، مش كده؟ اللي هو البسط اللي هو أعلى الكسر والمقام اللي أسفل. نعم أحسنتم. فهو أقل رقم يقبل القسمة على المقامات اللي تحت هذه، اللي هو أيضا يعبر عنه في الرياضيات الحديثة بالقاسم المشترك الأكبر. فالقاسم المشترك اللي هو الرقم الذي يقبل القسمة على مقامات الفروض التي في المسألة. فهذه هي أصول المسائل. فقال أصول المسائل سبعة. أصول المسائل سبعة. فعندنا هنا ذكر طبعا هنا في كتاب الفقه تذكر باختصار، وإن شاء الله في الرحبية أيضا عندنا باب أصول المسائل نأخذه بتفصيل أكثر ومع بعض التدريبات وكذا حتى لا نعيد يعني مرتين إن شاء الله. فقال والأصول سبعة، فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين. يعني يقول أي مسألة، أي مسألة فيها نصف ونصف فأصلها من اثنين. يعني يعطيك هنا إيه قواعد مختصرة. أي مسألة فيها نصفان، يعني فيها نصف ونصف فأصلها من اثنين. من يعطينا مثالا لمسألة فيها نصف ونصف؟ أول شيء إحنا لابد أن نعرف من هم أصحاب النصف. أصحاب النصف خمسة، اللي هم الإيه الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. لكن من الذين يعني يمكن أن يوجدوا يعني في مسألة واحدة ويعني وكل منهما وارث نصفا؟ مش ممكن زوج وبنت، ولا ممكن زوج وبنت ابن، لأن إذا دخل فيها بنت وزوج الزوج هيروح للربع مش هياخذ نصف. فلكن عشان مسألة يكون فيها نصفان يبقى الاحتمالات الموجودة اللي هي زوج وأخت شقيقة أو زوج وإيه وأخت لأب، هذه الاحتمالات اللي يمكن أن يكون المسألة فيها نصفان. فعندنا هما مسألتان فقط في الفرائض كلها، مسألتان اللي فيها نصف ونصف. إما إيه امرأة، ولابد تكون المتوفاة امرأة، امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة يبقى دي فيها نصف ونصف. امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا لأب يبقى هذه فيها نصف ونصف. طيب المسألة التي فيها نصف ونصف ما أصل المسألة؟ نقول أصلها من اثنين. الاثنين هذه يعني هي مجموع السهام، فنقول أصلها من اثنين اللي هي الرقم اللي نضعه فوق يعني في أعلى في أعلى المسألة. نعم إن شاء الله. فالمسألة أصلها من اثنين يعني فيها سهمان، وبأنه نضع تحتها واحد واحد، يعني تكتب عندك زوج وتحته زوج وتحته أخت شقيقة، وبعدين أصل المسألة فوق تكتب اثنين والزوج له واحد والأخت الشقيقة لها واحد، خلاص هذه المسألة. زوج وأخت لأب فتكتب الورثة زوج وتحته أخت لأب، الزوج له نصف والأخت لأب النصف، فهتنظر في المقامات تحت لقي اثنين واثنين الرقم اللي يقسم عليهم هو اثنين، فنحط أصل المسألة من اثنين وسهم للزوج وسهم للإيه للأخت لأب. طيب قال نصفان أو نصف وما بقي، أيضا يكون أصل المسألة من اثنين إذا كان فيها شخص يرث نصفا وما بقي. يعني يمكن مثلا أن جزاك الله خيرا، نصف وما بقي يعني يمكن أن تقول مثلا زوج وعم، بنت وعم، بنت ابن وعم، بنت أخت شقيقة وعم، أو ابن عم، أخت الأب وعم أو ابن عم أو كذا. فيعني فيها نصف وما بقي، يعني رجل مات وترك بنتا وعما، البنت كم نصيبها؟ النصف، والعم له الباقي، يبقى أصل المسألة من اثنين. أصل المسألة جزاك الله خير، فيكون أصل المسألة من اثنين، الزوج له واحد والباقي للعم، الباقي هيكون له ايه العم له الباقي اللي هو نصف. واضح؟ فإذا كانت المسألة فيها نصف وما بقي فيكون أصلها من اثنين. يبقى متى يكون أصل المسألة من اثنين؟ إذا كان فيها نصف ونصف أو كان فيها نصف وما بقي. لغاية كده واضح ولا فيه؟ طيب قال وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما، أو هما يعني ثلثان وثلث من ثلاثة. شوف هنا هي عبارته موجزة، فيقول متى يكون أصل المسألة من ثلاثة؟ فقال إذا كان في المسألة ثلثان، إذا كان في المسألة ثلثان أو ثلث وما بقي، يعني إما ثلثان وما بقي أو ثلث وما بقي أو هما يعني ثلثان وثلث. طيب نأخذ أول صورة اللي هي ثلثان وما بقي. ثلثان وما بقي مثل إيه؟ بنتان وعم. ماشي، بنتان وعم. أو إحنا عندنا أصحاب الثلثين اللي هما بنتان فأكثر، بنت ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر، اللي هم صاحبات النصف عند تعددهن، يعني الذين يرثون النصف ذكر واحد اللي هو الزوج وأربع إناث اللي هم بنت وأخت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. فنفس الإناث الأربع اللائي يرثن النصف إذا تعددنا، يعني كنا بدل البنت قلت بنتان فأكثر، أو بدل بنت الابن قلت بنت ابن فأكثر، أو أختان شقيقتان أو أكثر، أو أختان لأب أو أكثر، فهنا يكون إيه؟ يكون صاحبات الثلثين. فإذا كانت المسألة فيها ثلثان وما بقي، ثلثان وما بقي، فيكون إيه؟ أصل المسألة من ثلاثة، مثلا بنتان وعم المسألة من ثلاثة، أختان شقيقتان وعم من ثلاثة، مثلا بنت ابن وابن عم المسألة من ثلاثة، وهكذا. أو ثلث وما بقي كذلك أيضا، ثلث وما بقي، إذا المسألة فيها ثلث وما بقي فأيضا أصلها من ثلاثة، ثلث وما بقي، ف أيوة مثلا إحنا أصحاب الثلث شخصان، أو يعني اثنان من يعني نوعان من الورثة يرثون الثلث، اللي هم من؟ الأم والإخوة للأم، يعني أصحاب الثلث هم الأم والإخوة للأم، صحيح؟ فالأم والإخوة للأم. فهنا إذا المسألة فيها أم وما بقي، يعني مثلا رجل مات وترك أما وعما، الأم لها الثلث والعم له الباقي. أو إخوة للأم، مثلا عندك إيه؟ رجل مات وترك إخوة للأم وعما، أو ابن عم، فالإخوة للأم لهم الثلث، يعني اثنان فصاعدا من الإخوة للأم لهم الثلث والعم له الباقي. فالمسألة تكون من ثلاثة إذا فيها ثلث وما بقي، فتكون من ثلاثة. قال أو هما، هما اللي هما يعني ثلثان وثلث، ثلثان وثلث، واضح؟ ثلثان وثلث. فإذا المسألة فيها ثلثان وثلث، مثال ذلك إخوة للأم، إخوة للأم وأختان شقيقتان، ماشي، إخوة للأم وأختان شقيقتان، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان فرضا، والإخوة للأم لهم الإيه؟ الثلث فرضا. فهنا اجتمع فيها ثلثان فرضا وثلث فرضا، صحيح؟ طيب نظريا، لكن هذا لا وجود له عمليا، يعني نظريا يمكن أن تقول مثلا ثلثان وثلثان، أو ثلثان أو ثلث وثلث، يكون المسألة من ثلاثة، لكن هل توجد مسألة فيها ثلثان وثلثان؟ يعني عمليا هل يمكن وجود هذا؟ لا. لماذا؟ يعني لأن أصحاب الثلثين لا يمكن أن يوجد يعني فئتان من أصحاب الثلثين كل منهم يرث الثلثين، لأن كل واحد شرط إرثه الثلثين عدم اللي قبله، يعني مثلا عندك البنتان فأكثر يرثنا الثلثين، طيب بنات الابن لا يمكن أن يرثنا الثلثين في وجود بنات ورثات الثلثين، صحيح؟ إذا البنات ورثنا الثلثين، بنات الابن لا يرثنا الثلثين، بنات الابن لا يرثنا الثلثين، يسقطنا، إلا إذا كان معهن معصب يرثنا ما تبقى بالتعصيب، يعني ممكن بنات أخذنا الثلثين وبنات ابن مع ابن ابن يرثون الباقي تعصيبا، هيبقى فيها ثلثان وما بقي، ما فيهاش ثلثان وثلثان، واضح؟ طب الأختان الشقيقتان حتى يرثنا الثلثين يشترط عدم البنات وعدم بنات الابن، لأنه يشترط عدم الأصل وعدم الفرع الوارث، فالأختان الشقيقتان أو الأختان لأب لا يرثنا الثلثين في وجود بنات ولا في وجود بنات ابن، والاختان لاب لا يرثن الثلثين في وجود اي واحد من الفئات الاخرى، يعني لا يرثن الثلثين في وجود بنات ولا في وجود بنات ابن ولا في وجود اخوات شقيقات. صحيح. يجوز ان لا يمكن اجتماع ثلثين وثلثين في مساله واحده. طيب هل يمكن اجتماع ثلث وثلث في مساله واحده؟ وما التعليل يعني؟ هل يمكن مسألة فيها إخوة لأم يرثون ثلثا وأم ترث ثلثا في نفس الوقت؟ لا. لماذا؟ قالوا بين شرطيهما تمانع، يعني الأم حتى ترث الثلث يشترط عدم وجود جمع من الإخوة، والإخوة للأم حتى يرث الثلث يشترط كونهم جمعا اثنين فأكثر. فإذا الإخوة للأم كانوا اثنين فأكثر معناها أن الأم ترث السدس مش الثلث، وحتى ترث الأم الثلث معناها أنه لا يوجد جمع من الإخوة، لابد يكون الإخوة واحدا أو لا يوجدون بالمرة. لكن إذا اثنان من الإخوة للأم يبقى معناها الأم تنتقل من من الثلث إلى السدس. فإذا عمليا لا توجد مسألة فيها ثلث وثلث، يعني واحد يقسم مسألة ثلث فرضا ثلث فرضا يبقى المسألة هذه غلط، يعني لابد لا يمكن ثلث وثلث، لأن أصحاب الثلث هم اثنان ولا يمكن اجتماعهم. من من من نفس يعني مما له علاقة بهذا أيضا نأخذه، يقول بعض الفرضيين يقولون والثلث في الميراث لا يجامع، والثلث في الميراث أو معلش يقول والثلث في الميراث يرحمكم الله، أو يقول والثمن في الميراث، والثمن في الميراث الثمن بالميم، والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. بعض الفرضين يقول والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع، يعني لا يمكن أن يجتمع ثمن وثلث ولا ثمن وربع. من يفكر كده يعني هذا السؤال، يعني من يذكر لنا التعليل؟ هو التعليل تحتاج انك تشوف من هم اصحاب الثمن ومن اصحاب الثلث ومن اصحاب الثمن ومن اصحاب الربع، ولماذا لا يمكن اجتماع ثمن وثلث في نفس الوقت، يعني من ناحية شروط كل منهم. يعني الثمن من اصحاب الثمن؟ الزوجات، ولهم شرط وهو لا في شرط وجود فرع وارث، وجود فرع وارث. يعني الثمن هو للزوجة أو الزوجات ولهن شرط وهو وجود فرع وارث، يعني لا يمكن أن يوجد ثمن في المسألة إلا إذا كان فيها أبناء أو بنات أو أبناء ابن أو بنات ابن. طيب أصحاب الثلث من هم؟ الأم والإخوة لأم. طيب الأم هل ترث الثلث في وجود فرع وارث؟ لا، سواء الفرع وارث ينقل الأم إلى السدس. طيب الإخوة للأم هل يرثون الثلث في وجود فرع وارث؟ لا، شرط إرثهم الكلالة، إذا وجد فرع وارث يحجبهم. يبقى إذن إذا وجد فرع وارث معناه أنه لا يوجد وارث بالثلث أصلا، لأن أصحاب الثلث شرط إرثهم الثلث انعدام الفرع الوارث. وإذا لم يوجد فرع وارث يبقى لا يوجد فرض الثمن، لأن فرض الثمن هذا مشروط له وجود الفرع الوارث. فنقول بين يعني إرث أصحاب الثمن وأصحاب الثلث بين شرطيهما تمانع، الشروط متمانعة، يعني شرط الثمن وجود الفرع الوارث وشرط الثلث عدم وجود الفرع الوارث، فلا يمكن أن يوجد في المسألة ثمن وثلث. طيب لا يمكن أن يوجد في المسألة ثمن وربع، ما فيش مسألة فيها ثمن وربع، ما التعليل؟ لأن أصحاب الربع اثنان اللي هم الزوج والزوجة، وأصحاب الثمن الزوجة. طيب الزوجة إن أخذت الثمن معناها أن لا يمكن أن تأخذ ربعا، هي الزوجة هي تأخذ ثمن يا ربع، ما فيش يعني زوجة تأخذ ربع وتأخذ ثمن في نفس الوقت. فإذا وحتى أيضا يعني يقولون ولأن بين شرطيهما تمانع، يعني الزوجة عشان تأخذ الربع يشترط عدم الفرع الوارث، وحتى تأخذ الثمن وجود الفرع الوارث، فبين الشرطين تمانع والاستحالة يعني أن تجمع الفرضين يعني أيضا. والنوع الثاني اللي يرث الثمن اللي هو اللي يرث الربع اللي هو من الزوج اللي هو الزوج ولا يمكن ان يوجد في المساله زوج وزوجه ورثين يعني اما الميت رجل يبقى فيها زوجه اذا الميت امراه يبقى فيها زوج ما فيش ميت له زوج وزوجه في نفس الوقت في امريكا ممكن لا ما الله المستعان لابد يعني يكونوا في عصمته وقت الوفاه برضه هذا مش ممكن حتى نسال الله العافيه حتى لو كان تحول ولا كان استغفر الله ولا كذا يعني لابد يكون يعني في عصمته وقت الوفاه يعني فهو في وقت الوفاه اما رجل واما امراه فيكون له اما زوج واما زوج تكتب وصيه يعني وين خلاص فإذا يعني الثمن لا يجتمع مع الثلث ولا يجتمع مع الربع. طيب نواصل هنا يقول وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية فهذه أربعة لا تعول. طيب نأخذها واحدة واحدة. يقول وربع يعني وربع وما بقي فالمسألة من أربعة يعني هو هنا إيه جمع سمو الكلام فيه يعني لف ونشر يعني اللي هو ربع إذا المسألة فيها ربع وما بقي فإيه فمن أربعة إذا ربع وما بقي فمن أربعة فمثال ذلك يعني زوج وما بق زوج لا عشان يكون فيها ربع يبقى نقول إيه زوج وابن لازم نقول زوج وابن عشان الزوج يأخذ الربع فنقول مثلا زوج وابن أو زوج وابن ابن فإذا المسألة فيها زوج وابن يبقى الزوج له الربع فرضا والابن له الباقي تعصيبا ومسألة فيها ربع وما بقي فأصلها من كم؟ من أربعة. طيب مسألة ممكن عندك برضو زوجة وما بقي مثلا نقول زوجة وعم زوجة وعم رجل مات وترك زوجة وعما أو ترك زوجة وأخا شقيقا يبقى الزوجة لها كم الربع والإيه والعم أو الأخ الشقيق أو أب المتوفى يبقى له الإيه الباقي وثمن وما بقي حيكون من ثمانية يعني ثمن وما بقي يبقى المسألة من ثمانية مثالها زوجة وابن رجل مات وترك زوجة وابنا ففيها ثمن وما بقي الزوجة لها الثمن والابن له الباقي يبقى أصل المسألة من كم نقول من ثمانية أصل المسألة من ثمانية يعني المسألة فيها ثمانية أسهم سهم للزوجة والباقي اللي هو سبعة أسهم ليكون إيه للب قال أو مع النصف أو مع النصف يعني أو ربع مع النصف فتكون المسألة من أربعة إذا الربع مع النصف فتكون المسألة من أربعة الربع يأتي مع النصف مثاله زوج وبنته الربع يمكن أن يجتمع مع النصف مثاله زوج وبنت إذا الرجل مات امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا فالزوج له لا الربع لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف فإذا مسألة فيها ربع ونصف فهذه المسألة يكون أصلها من كم من أربعة يعني اللي هي أقل رقم يمكن أن ينقسم على الأربعة وعلى الاثنين أقل رقم يمكن أن ينقسم على الأربعة وعلى الاثنين فيكون أصلها من أربعة فهذا ربع ونصف هذا إذن قوله أو مع النصف من أربعة يعني الربع مع النصف فيكون أصلها من أربعة قال ومن ثمانية ومن ثمانية يعني ثمن مع نصف من ثمانية الثمن مع النصف من ثمانية يبقى إذن الثمن مع النصف من أربعة والثمن مع النصف من ثمانية النصف مع الربع من أربعة والنصف مع الثمن من ثمانية، يعني مسألة فيها نصف وثمن. مثالها إيه؟ زوجة وبنت، ماشي، زوجة وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، فيبقى ثمن ونصف، فيبقى إذن هذه المسألة من ثمانية. قال: فهذه أربعة لا تعول. يعني يلاحظ أن المسائل التي أصلها من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية فهذه المسائل لا تعول، يعني لا يمكن أن تكون عائلة. احنا عندنا احنا عندنا المسائل يعني تنقسم إلى عائلة وعادلة وناقصة، عائلة وعادلة وناقصة. العائلة اللي هي الفروض فيها أكثر من الواحد الصحيح، فهذه تسمى إيه؟ عائلة. يعني ما تيجي تجمع الفروض تطلع مثلا إيه؟ 7 على 6، 8 على 6، ماشي، يبقى هذه مسائل إيه؟ عائلة، يعني لأن الفروض فيها أكثر من الواحد الصحيح. والعادلة اللي هي فروضها تساوي الواحد الصحيح، مسألة فيها 6 أسداس، فيها 4، فيها مثلا 6 أسداس، فيها نصفان مثلا، فيها نصفان أو 6 أسداس أو يعني ونحو ذلك، فهذه يقال لها إيه؟ مسائل عادلة. والمسائل الناقصة اللي هي تكون الفروض فيها أقل من إيه؟ من الواحد الصحيح، يعني مجموع الفروض فيها 5 أسداس، أو تجمع الفروض فيها تجدها مثلا إيه؟ مثلا يعني 5 أسداس أو 3 أسداس أو 4 أسداس، يعني أقل من الواحد الصحيح. يعني لما نقول مثلا لو قلنا يعني نصف وربع مثلا، مسألة أخذناها قبل قليل، نصف وربع، خلاص، نصف وربع هذه كم قلنا أصلها من كم؟ من 4. طب النصف كم من 4؟ 2، والربع 1 من 4. طيب 2 و1 كم؟ 3، فثلاثة من 4 الفروض مجموعها 3 من 4، يبقى هذه مسألة إيه؟ ناقصة، يعني الفروض أقل من الإيه؟ من الواحد الصحيح فتكون ناقصة. فهنا يعني هذه المسائل، هذه الأصول الأربعة لا تعول، اللي هي أصل 2 و3 و4 و8، هذه الأصول لا تعول، يعني دايما إما عادلة وإما ناقصة، بس ما تجيش عائلة أبدا، لا تأتي عائلة أبدا. قال: والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من 6. يعني متى يكون أصل المسألة من 6؟ متى يكون أصل المسألة من 6؟ فقال لك مسألة فيها نصف وثلثان، مسألة فيها نصف وثلثان فيكون أصلها من 6، لأن هي الثلثان المقام 3 والنصف المقام إيه؟ 2، والاثنين والثلاثة أقل شيء يقسم عليهم هو 6، فإذا مسألة فيها نصف وثلثان فيكون أصلها من 6. طيب مثالها، هنا عندنا مثال نصف وثلثان، زوج وأختان شقيقتان، مسألة فيها زوج وأختان شقيقتان، كم نصيب الزوج؟ النصف، أختان شقيقتان الثلثان، نصف وثلثان، يبقى أصل المسألة من كم؟ من 6، أصل المسألة من 6، الزوج له النصف اللي هو كم من 6؟ 3 من 6، والشقيقتان لهما الثلثان كم من 6؟ 4 من 6، ويلاحظ أنها هنا إيه؟ عالت، لأن الفروض اللي جاية هذه كلها تقبل العول. والنصف مع الثلث، مسألة فيها نصف وثلث، مثالها زوج وأم، مسألة فيها نصف وثلث، مثالها زوج وأم، امرأة ماتت وتركت زوجا وأما، كم نصيب الزوج؟ النصف، كم نصيب الأم؟ الثلث، يبقى إذن مسألة فيها نصف وثلث، ما ما تشوف المقامات تحت 2 و3 أقل شيء يقسم عليهم اللي هو 6، بنقول أصلها من 6، الزوج له كم من 6؟ 3 من 6، والأم لها 2 من 6، ماشي. أو السدس يعني نصف وسدس برضو يكون أصلها من 6، إن أقل رقم يقسم على 6 و2 هو 6، صحيح؟ أقل رقم يقسم على 6 وعلى 2 هو 6، فإذا المسألة فيها نصف وسدس فيكون أصلها من 6. طيب نصف وسدس مثاله بنت وأم، بنت وأم، البنت كم لها؟ النصف، والأم السدس. لماذا لم نعطي الأم ثلثا هنا؟ لوجود فرع وارث، يبقى الأم أخذت السدس. قال أو هو وما بقي، يعني أو هو الضمير يعود على آخر مذكور اللي هو السدس، يعني أو هو أي السدس وما بقي، مسألة فيها سدس وما بقي. يعني مثلا رجل مات وترك أخا لأم وعما، الأخ لأم له السدس والعم له الباقي، يبقى المسألة إذا فيها يعني سدس وما بقي فتكون من 6. يعني مثلا رجل مات وترك أما وابنا، أما وابنا، أو أبا وابنا، إما أم وابن أو إيه، أو أبا وابنا. إذا ترك أما وابنا يبقى الأم لها السدس والابن له الباقي، وترك أبا وابنا أب له السدس وإيه له الباقي. نعم، فيقول إيه أو هو وما بقي من 6. طبعا لها صور أخرى مثلا مثل إيه أيضا سدسان وما بقي، 3 أسداس وما بقي، سدس وسدس وسدس وما بقي، فتكون إيه المسألة من 6. قال وتعول إلى 10 شفعا ووترا، يعني أصل 6 يعول إلى 10، إن شاء الله سنأخذ في الرحبية يعني بعض التدريبات على هذا، بمعنى أن المسألة التي يكون أصلها من 6 يمكن أن تعول إلى 7 أو تعول إلى 8 أو إلى 9 أو إلى 10، يعني تعول شفعا ووترا، يعني بالشفعا اللي هي إلى 8 وإلى 10، ووترا يعني إلى 7 وإلى 9. فالمسألة التي أصلها من 6 يمكن أن تجمع الفروض التي فيها فيكون مجموعها 7 أسداس أو 8 أسداس أو 9 أسداس أو 10 أسداس، يعني حتى تصل إلى 10 أسداس، فيمكن أن تصل إلى 10 أسداس فتعول إلى 10. طيب هنا عندنا مثال عولها إلى 10، زوج وأم وأخوان لأم وأختان شقيقتان. من يحل لنا هذه المسألة؟ امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخوين لأم وأختين شقيقتين. طيب الزوج كم نصيبه؟ النصف لعدم الفرع الوارث. والأم كم نصيبها؟ السدس لوجود جمع من الإخوة. أخوان لأم الثلث، لأن المسألة كلالة لا فيها أصل ولا فرع، لا في أب ولا جد ولا في ابن أولاد ولا أولاد ابن، يبقى الأخوان لأم لهما الثلث. وأختان شقيقتان لهما الثلثان، ما فيش أي شيء يمنع إرثهما الثلثين، لا يوجد أصل ولا يوجد فرع ولا معصب ولا مماثل، يبقى إيه، ولا يوجد، لا يوجد أصل ولا يوجد فرع ولا يوجد معصب، ويشترط كونهن اثنتين فصاعدا، وهذا موجود. ف يعني شرط الإرث الأختين الشقيقتين الثلثين عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب، يعني ما فيش أخ شقيق معهم، وكونهن اثنتين فأكثر، وهذه الشروط متوفرة. طيب الآن لما تيجي تجمع، احنا قلنا ايه عندك طالما فيها 6 وفي 3 يبقى أقل شيء يقسم فيها 2 و6 و3، أقل شيء يقسم على 2 وعلى 6 وعلى 3 هو 6، المسألة أصلها من 6، يبقى الزوج له النصف اللي هو كم من ستة؟ ثلاثة من ستة. والأم لها واحد من ستة، يبقى كده أربعة من ستة. والأخوان لأم اثنين من ستة، يبقى كده كم؟ احنا قلنا أربعة، يبقى كده ايه؟ ستة من ستة. وبعدين الأختان الشقيقتان لهما الثلثان اللي هو كم؟ أربعة من ستة. يبقى ستة من ستة زائد أربعة من ستة، المجموع عشرة أسداس. الحل ان ايه؟ نجعل سدسها عشرا، الذي يرث سدسا يأخذ عشرا، والذي يرث سدسين يأخذ عشرين، والذي يأخذ ثلاثة أسداس يأخذ ثلاثة أعشار، وهكذا. طيب مثال العول إلى تسعة، زوج وأختان لأم وأختان شقيقتان، هذه أصلها من ستة وعالت إلى تسعة، زوج وأختان لأم وأختان شقيقتان، يعني شيل منها الأم زي المسألة السابقة، بس شيل منها الأم، زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم. أختان لأم لهما الثلث، والشقيقتان لهما الثلثان، والزوج له النصف. النصف 3 على 6، والثلث 2 على 6، والثلثان 4 على 6، لما تجمع يطلع 9 على 6، يبقى أصلها من 6 وعالت إلى 9. فالزوج بدل ما ياخذ 3 على 6 ياخذ 3 على 9، وهكذا. قال: والربع مع الثلثين، والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من 12. إذا المسألة فيها ربع وثلثان، ربع وثلثان، فأصلها من 12، من 12 هي أقل رقم يقسم على الأربعة والثلاثة. مسألة فيها ربع وثلثان، يبقى أصلها من إيه؟ من 12. طيب من يعطينا مثالا لربع وثلثين؟ ربع وثلثين، نعم. زوج لا وبنتان بقى، عشان فيها ربع، زوج وبنتان، زوج وبنتان، فهذه ربع وثلثان، بنتان لهما الثلثان والزوج له الربع لوجود الفرع الايه؟ الوارث. لو زوجة وأختان ماشي، ممكن زوجة وأختان، هذه تمشي، زوجة وأختان شقيقتان، فبعض الزوجة لها الربع وأختان شقيقتان لهما الثلثان، فربع وثلثان، يبقى المسألة أصلها من 12، الربع اللي هو كم من 12؟ اللي هو 3، والثلثان 8. قال: أو الثلث، يعني ربع وثلث، كزوجة وأم، فيها ربع وثلث، رجل مات وترك زوجة وأما، الزوجة كم نصيبها؟ الربع لعدم الفرع الوارث، والأم كم نصيبها؟ الثلث، يبقى فيها ربع وثلث، يبقى أصل المسألة من كم؟ أقل شيء ينقسم على الأربعة والثلاثة 12. أو السدس، مسألة فيها ربع وسدس، أقل عدد يقسم على الأربعة والستة اللي هو إيه؟ 12. فإذا المسألة فيها ربع وسدس، ما مثال ربع وسدس؟ زوجة احنا نريد ايه؟ ربع و ربع وسدس، فنخليها مثلا نقول زوج، زوج وام وابن مثلا، هذه فيها زوج وام وابن، او نقول زوجة وام، يعني لو قلت زوجة لها الربع بس على الأم عشان ترث السدس لازم يكون فيها مثلا إيه؟ إما فرع وارث أو جمع من الإخوة، يعني ممكن تقول زوجة وأم وأخوان مثلا، فيكون فيها الزوجة لها الربع والأم لها السدس والأخوان الشقيقان لهم الباقي مثلا. ولو قلت زوج وأم وابن، برضو الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي. إذا المسألة فيها يعني ربع وسدس، فيكون أصلها من 12. قال: وتعول، يعني أصل 12 هذا يعول إلى 17 وترا، يعني المسألة قد يكون أصلها من 12 وتعول إلى 13 أو 15 أو 17، يعني المسائل التي أصلها من 12، عندما تتبع الفرضيون المسائل التي أصلها من 12 فوجدوا أنها يعني يمكن أن تكون عادلة لا عول فيها، ويمكن أن تعول إلى 13 أو تعول إلى 15 أو تعول إلى 17 وترا فقط، يعني ما فيش عول مثلا إلى 14 أو 16، بس عول ال 12 إلى 13 أو 15 أو 17. قال والثمن مع سدس أو ثلثين من 24، 8 و6 أقل شيء يعني يقسم على 8 و6 هو 24، فهذا الأصل من أصول المسائل هو أصل 24، وهذا أصل كل مسألة فيها ثمن وسدس أو فيها ثمن وثلثان. ومر بنا أن الثمن لا يأتي مع الثلث، لكن ممكن يأتي مع الثلثين، واضح؟ فممكن مسألة فيها ثمن وسدس فيكون أصلها من 24. مثال ثمن، مثال ثمن و ثمن وإيه وسدس، من يعطينا مثالا لثمن وسدس؟ زي زوجة وأم وابن، زوجة وأم وابن، فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي. يبقى هذه مسألة أصلها من 24. أو ثمن وثلثان كزوجة وبنتين وأخ شقيق، زوجة وبنتان وأخ شقيق، الزوجة لها الثمن لوجود البنتين، ده فرع وارث، فالزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والأخ الشقيق له الباقي، فهذه أصلها من إيه؟ من 24. قال وتعول إلى 27، يعني أصل 24 يعول مرة واحدة فقط إلى 27، يعني قد تكون المسألة أصلها من 24 وتصح من أصلها، أو إذا عالت لا تعول إلا إلى 27. قال وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. هذه هي مسألة الرد، يعني إذا كانت المسألة ناقصة، إذا كانت المسألة ناقصة يعني الفروض أقل من من الواحد الصحيح، الفروض أقل من من الواحد الصحيح، أو بعبارة أخرى يعني السهام أقل من أصل المسألة، يعني أصل المسألة مثلا 6 ومجموع السهام 5، فهنا يحصل الرد، والرد يكون على غير الزوجين، يعني كل أصحاب الفروض يرد عليهم، بس عندك شرط الرد عدم وجود وارث بالتعصيب، لأنه لو وجد وارث بالتعصيب هو سيأخذ الباقي، يعني المسألة إذن فيها باقي ولا يوجد وارث بالتعصيب، فيرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، ما عدا الزوجين، فالزوجان لا يرد عليهم. فمثلا لو أخذنا مثلا مسألة يقول مثلا جدة وأخ لأم، جدة وأخ الأم، الجدة لها كم؟ السدس، والأخ لأم له السدس فقط ولا يوجد وارث بالتعصيب، يبقى هذه المسألة فيها سدس وسدس، يبقى أصل المسألة من كم؟ من 6، ومجموع السهام 2، فنقول أصلها من 6 وردت إلى 2، احنا في العول كنا نقول عالت إلى 7 و8 وكذا، نقول أصلها من 6 وردت إلى 2، فنشطب 6 ونخليها 2، اللي له 1 من 6 يأخذ 1 من 2، يبقى الجدة لها كم؟ النصف، 1 من 2، والأخ اليوم له النصف، 1 من 2، فإذا المسألة يكون أصلها من 6 وردت إلى 2. طيب أم وأخ لأم، أم وأخ لأم، الأم كم فرضها؟ الثلث، لعدم وجود جمع من الإخوة، الأم لها الثلث اللي هو كم؟ 1/3، والأخ لأم له السدس، طيب ولا يوجد وارث بالتعصيب معهم، فنقول أصل المسألة من كم؟ من 6، لأن 3 و6 أقل شيء يقسم عليهم اللي هو 6، فنقول أصل المسألة من 6، الأم لها كم من 6؟ 2 من 6، والأخ لأم له 1 من 6، فمجموع السهام 3، وأصل المسألة ستة، فنقول أصلها من ستة وعال وردت إلى ثلاثة، ردت إلى ثلاثة. الأم لها سهمان من الثلاثة، يعني لها ثلث المال، ونقول إيه فرضا وردا، والأخ الأم له واحد من بدل ما واحد من ستة يصبح واحد من ثلاثة لأنها ردت إلى ثلاثة، فهذا هو الرد. طيب إذا وجد زوج وارث بالفرض معه، يعني مثلا زوج أو زوجة ومعه وارث بالفرض، فمثلا إيه زوج وبنت، الزوج له كم؟ الربع، والبنت لها النصف فرضا والباقي ردا، الباقي يرد على الإيه؟ على البنت فقط وليس على الإيه؟ الزوج، يعني الزوج يأخذ فرضه فقط ولا رد عليه، الرد يكون على من مع الزوج أو الزوجة، فالزوج يأخذ إيه؟ فرضه والباقي يرد على بقية الوارثين بالإيه؟ يعني بالفرض غير الزوج والزوجين، غير الزوج والزوجة يعني غير الزوجين، فالرد يكون على البقية، فنعطي الزوج فرضه من غير أي زيادة، ومن مع الزوج يأخذ الباقي فرضا وردا. واضح كده؟ هذا باختصار، وإن شاء الله يعني نأخذه يعني بعد أن ننتهي من الرحبية إن شاء الله، ممكن نأخذ يعني تتمة للرحبية في أحكام الرد إن شاء الله، نوضح فيها يعني نأخذ فيها مسائل أو تدريبات بإذن الله تعالى. ماتت المرأة عن زوج فقط. امرأة ماتت عن زوج فقط، يبقى الزوج يأخذ إيه؟ نصف المال والباقي يرد يعطى لبيت المال، الباقي لبيت المال. ما فيش بيت مال يبقى مصارف الصدقات يعني وكذا. مصارف الصدقات. لكن يعني لا لا لا يأخذ الزوج إلا فرضه فقط. نعم. هو طبعا موضوع الرد أصلا يعني هو القول بالرد هذا عند الحنابلة والحنفية، الرد هو عند الحنابلة والحنفية، يعني أصلا الشافعية والحنابلة يعني في أصل مذهبهم، الشافعية والمالكية في أصل مذهبهم أنه لا رد، يعني إذا المسألة فيها يعني زي مثلا زي قلنا جدة وأخ الأم، الجدة أخذت السدس والأخ الأم أخذ السدس، إذا لم يوجد أحد يرث بالتعصيب الباقي لبيت المال لا يرد عليه، الباقي لبيت المال، وهذا مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه كان لا يرى الرد، الباقي لبيت المال، ودائما الإمام مالك والشافعي يأخذان بقول زيد رضي الله عنه، فأي مسألة فرضية فيها خلاف يشوفون قول زيد ويتبعونه لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفرض أمتي زيد بن ثابت. الحنابلة والحنفية لا يتقيدون بقول زيد، يعني يجتهدون في المسائل ويعملون بما رجح لديهم، يعني أحيانا المخالف لزيد قد يكون أبو بكر الصديق، قد يكون عمر، قد يكون غيره. لكن المتأخرون من الشافعية ومن المالكية عندما لم ينتظم بيت المال، يعني أصبح يعني فشل الظلم وعدم قسمة المال بالحق وصرف في مصارفه الشرعية، فالمتأخرون من الشافعية والمالكية أخذوا بقول الحنبلة والحنفية في الرد عندما لم ينتظم بيت المال. لكن لذلك نجد في الرحبية ليس فيها باب للرد، ليس فيها باب للرد ولا لتوريث ذوي الأرحام، ويعني وقد كتبت منظومة متممة للرحبية إن شاء الله إذا انتهينا منها نأخذها بإذن الله في أحكام الرد وأحكام ذوي الأرحام، على أساس أنها موجودة في المذهبين الحنفي والحنبلي. لكن المتأخرون من الشافعية أخذوا بالرد يعني عند عدم انتظام بيت المال، لكن في حالة وجود زوج الزوج والزوجة لا يرد عليهما في المذاهب الأربعة كلها، يعني لا يرد على الزوج ولا على الزوجة. يوجد يعني رواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يرد على الزوجين، لكن المذاهب الأربعة كلها أخذت بعدم الرد على الزوجين، يعني حتى اللي قالوا بالرد قالوا على غير الزوجين. طبعا هذا يرث إذا كان الزوج ابن عم من هذا يرث باعتباره ابن عم، لكن الكلام هنا على يعني زوج أو زوجة ليس ذا قرابة. لو أن امرأة ماتت وتركت زوجا هو ابن عم، هذه لا علاقة لها بالرد، هذه مسألة تعصيب، فالزوج له الايه ان يعني النصف فرضا وله النصف الاخر تعصيبا باعتباره ابن عم. نعم. طيب ان شاء الله قبل صلاه العشاء بسرعه كده يعني ناخذ يعني كيف احنا كنا نجمع نطلع اللي هو القسم المشترك هذا، كيف كنا نطلع القسم المشترك؟ يعني في مسألة استخراج القاسم المشترك اللي هو بنطلع منه أصل الايه المسألة، فاحنا دايما عندنا الأعداد، الأعداد احنا عندنا مخارج الفروض، احنا الفروض عندنا في مثلا النصف هذا فيه اثنين صحيح، وعندنا الربع المقامات الفروض. مقامات الفروض عندنا، احنا الفروض عندنا ايه؟ نصف وربع وثمن وثلثان وثلث والسدس. فالمقامات الموجودة عندنا في الفروض اللي هي ايه؟ اثنين واربعة وكم؟ وثمانية وثلاثة وستة، يعني لان الثلث والثلثين هي المقامات ثلاثة. فهذه كلها هي الايه؟ المقامات الموجودة عندنا في الفروض، المقامات الموجودة في الفروض هي اثنان واربعة وثمانية وثلاثة وستة. فكل الفكرة انه بيجتمع احيانا عددان من ايه؟ من هذه الاعداد الموجودة امامنا. فعندنا العلاقات بين الارقام، يعني سنة ارقام او اعداد، ما اعرفش المصطلح في الرياضيات هذه نسميها اعداد ولا ارقام؟ اعداد صحيح؟ اعداد. فالعلاقات بين الأعداد، هذه العلاقات بين الأعداد، ففي عندنا تماثل، تماثل وتداخل وتوافق وإيه وتباين. هذه أربع إيه علاقات بين الأعداد، تماثل وتداخل. التداخل له اسم آخر، يعني بعض الفقهاء يسمونه تداخلا وبعضهم يسمونه تناسبا. يعني تعرف برضه شفت مصطلح تناسب، تناسب عشان احنا كله مرفوع هنا تناسب. فعندك يعني تماثل وتداخل ويقال له التناسب، وتوافق وتباين. فالتماثل يعني زي اثنين واثنين، اثنين واثنين هذا تماثل، او مثلا ثلاثة وثلاثة تماثل، أربعة وأربعة تماثل. فعند وجود يعني تماثل فنأخذ واحدا منهم يكون هو أصل المسألة. يعني مسألة فيها نصف ونصف، يبقى عندك يعني المقامات عندك اثنين واثنين، يبقى أصلها من اثنين. في حالة وجود تماثل يبقى أصل المسألة هيكون من اثنين. إذا المقامات عندك فيها مثلا ثلاثة وثلاثة، يبقى أصل المسألة من ثلاثة. يبقى في حالة التماثل نأخذ واحدا منه. التداخل أو التناسب يعني عددان أحدهما ينقسم على الآخر. التناسب أو التداخل أي عددان أحدهما يقبل القسمة على الآخر. ما مثاله مثلا في اللي عندنا هنا؟ مثلا ستة واثنين، فنأخذ الأكبر. الستة تنقسم على اثنين، ومسألة فيها سدس ونصف، يبقى ناخذ الايه؟ الاكبر. السته تنقسم على اثنين، يبقى ناخذ السته. فيها سدس وثلث مثلا، سته وثلاثه، سته وثلاثه هذه بينهما ايه؟ تداخل، يبقى ناخذ الايه؟ السته. لو مساله فيها اربعه واثنين، يعني المقامات مساله فيها ربع ونصف، ربع ونصف زي قلنا مثلا زوج وبنت، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف. لما شفت المقامات لقيت أربعة واثنين، الأربعة تقسم على الاثنين صحيح؟ أحدهما ينقسم على الآخر، يبقى أصل المسألة هو الأكبر منهما. نأخذ الأكبر منهما اللي هو كم؟ أربعة. يبقى أربعة واثنين يبقى المسألة من أربعة، ستة واثنين أصلها من ستة، ستة وثلاثة يبقى أصلها من 6. التوافق معناه يعني عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولكن ينقسمان على ثالث، يعني هناك عدد مشترك ينقسمان على ثالث، يعني زي مثلا إيه 6 و4، لا 6 و4 أو 6 و8. طيب 6 و4 يعني عددان ينقسمان على ثالث. نعم، ومع ملاحظة أن الواحد ما لناش علاقة، مش معانا الواحد، يعني كل الأعداد تقسم على واحد ما بيحل، يعني ينقسمان على ثالث غير الواحد، يعني غير الواحد والصفر وكده، يعني ينقسمان على عدد ثالث ابتداء من 2، يعني 2 × 3 فصلا. فالستة والأربعة كلاهما ينقسم على 2، صحيح؟ فنقول بينهما توافق بالنصف، يعني ما ينقسمان على 2 فنقول بينهما توافق بالنصف، يعني هذا له نصف وهذا له نصف، ما ينقسم على 2 يعني له نصف فيتنصف، يعني هذا له نصف وهذا له نصف، 6 لها نصف وهذا له نصف. فأصل المسألة يكون من وفق أحدهما في كامل الآخر، يعني حاصل قسمة أحدهما على العدد الثالث هذا مضروبا في الثاني، يعني نقول مثلا 6 على 2 كم؟ 3، 3 × 4 12، يبقى 6 و4 أصل المسألة من 12، أو العكس، يعني تقول مثلا 4 على 2 فيها 2 مضروب في 6 12، يبقى أصل المسألة من 12. فما هنا نقول 6 و4 بينهما توافق بالنصف، يعني 6 لها نصف والأربعة لها نصف، فتأخذ نصف أحدهما في كامل الآخر فيعطيك أصل المسألة. نأخذ نصف الأربعة ونضربه في 6 يعطيك أصل المسألة، أو نصف 6 ونضربه في 4 يعطيك أصل المسألة. طيب هنا 6 و8 بينهما توافق بماذا؟ بالنصف، يعني كلاهما ينقسم على 2، فنأخذ نصف أحدهما في كامل الآخر. نصف 6 كم؟ 3، نضربها في 8 يعطيك 24، أو نصف 8 اللي هو 4 نضربه في 6 يعطيك 24. أي مسألة فيها 6 و8 أصلها من 4 و10. تباين يعني عددان لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا ينقسمان على ثالث، زي إيه 2 و3، هذه علاقة تباين 2 و3، يعني لا أحدهما يقسم على الآخر ولا يوجد عدد ثالث ينقسمان عليه، عدد ثالث يعني غير الواحد والصفر، يعني ابتداء من 2 في صاعدة، يعني لا لهما نصف ولا لهما ثلث مشترك بينهما، يعني 3 لها ثلث بس 2 ما لهاش ثلث، 2 لها نصف بس 3 ما لهاش نصف، فلا يوجد عدد ثالث ينقسمان عليه. فالحل هنا في التباين انك تضرب احدهما في كامل الاخر فيعطيك اصل المسألة، يبقى 2 و3 يبقى اصل المسألة من 6. في ايش تباين مثلا هنا عندنا؟ 3 و4، نعم 3 و4 بينهما تباين، اذا مسألة فيها 3 و4 المقامات، يعني فيها ثلثان وربع مثلا، يبقى ايه 3 و4 بينهما تباين، لا ينقسم احدهما على الاخر ولا يشتركان في انقسامهما على ثالث، فيكون أصل المسألة من حاصل ضرب أحدهما في الآخر، جميع أحدهما في جميع الآخر، فيكون أصلها من 12. واضح؟ هذا باختصار وتفصيل أكثر في الرحبية إن شاء الله بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.